سعيدا. رسول الله أطعناه، لكن كيف لا نطيع أبو بكر؟ إذن إذا أطعنا الآن أبو بكر، بكرة يجينا بكر يقول أنا أريد نصيب أبوي. نعم، فيرثها من أبيه. نعم. وقالت فرقة نؤمن بالله، وقال بعدهم نؤمن بالله ونشهد أن محمد رسول الله، لكن أموالنا حق نحن أولى بها. كيف نعطيكم الأموال؟ تقولون مثلا 40 فيها شاة، إذا زرع الواحد 5 أوسق فيه صدقة، والوسق فيه زكاة، والوسق 60 صاعة، هذا سقي من من من بمؤونة، وهذا سقي بلا مؤونة، تحاسبون على أموالنا؟ لا، الصلاة مستعدين، الإيمان حاضرين، الصيام سيتم، لكن أموالنا لا لا لا ما في حبة واحدة ما نحن. نعم. وقال بعدهم نؤمن بالله ونشهد أن محمد رسول الله، ولكن لا نعطيكم أموالنا. وهم يعني عدد كما قلنا عدد كبير من القبائل، فمنهم من ترك الدين بالكلية، واللي ترك الدين بالكلية هم بعض طيب وبعض بني حنيفة أو كثيرا بني حنيفة وغطفان، ومنهم طليحة بن خويلد الأسدي وأهل اليمن وقام فيهم الأسود العنسي وغيره. فريق ثاني لا، قالوا نبي نستمر على الدين ونستمر على الإيمان ونستمر على الصلاة ونستمر على الصيام، لكن الزكاة ما فيها، ما نعطي حبة واحدة. ورئيس هؤلاء أو زعيمهم اسمه مالك بن نويرة، مالك بن نويرة، وهم من بني تميم. نعم. فجادل الصحابة أبا بكر رضي الله عنه وقالوا اهبس جيش أسامة. الصحابة حاوروا الصديق رضي الله عنه، قالوا اهبس جيش أسامة. صمم رضي الله عنه على أن ينطلق هذا الجيش، قالوا طيب، تريث في معاملة القبائل هؤلاء المحيطين بالمدينة حتى يرجع جيش أسامة، انتظر فترة. فلم يقبل أي من الرأيين. نعم. وقالوا اهبس جيش أسامة فيكون أمانا بالمدينة. نعم. وارفق بالعرب حتى يتفرج هذا الأمر، يعني ارفق لا تستعجل، تريح، لعل الله أن يجعل للمسلمين فرجا وأن يجعل للأمة مخرجا، ارفق بالعرب. نعم. فلو أن طائفة ارتدت قلنا قاتل من مات من ارتد وقد أسبقت العرب. يقولون يعني من كلامهم يقول لو أن طائفة فقط، لو أن أهل اليمامة فقط، لو أن بعض بني تميم فقط، لو أن بعض بني أسد فقط، لو أن بعض بني فزارة فقط، لو أن بعض هوازن فقط، يقول يجمع العرب قاتل هذا، قاتل هذه الفرقة التي نكصت ورجعت وارتدت. لكن الآن الكل يمين شمال خلف، ما بقي إلا مكة والطائف وبطون قليلة، كيف تقاتل هؤلاء؟ ليس لك بهم طاقة. هذا ما كان يقوله بعض الصحابة أو كثير منهم لأبي بكر رضي الله عنه، لكنه صمم على رأيه الصائب وعلى ما أنار الله به بصيرته وفتح به عليه. نعم. وقد أسبقت العرب على الارتداد، وقدم على أبي بكر عيينة بن حصن، وقدم على أبي بكر عيينة ابن حصن وهو كبير بني فزارة، وهو شيخ قبيلة. نعم. والأقرب الحابس في قومه. نعم. والأقرب الحابس. طيب، مر بينا قبل فترة الأقرع وعيينة، متى تذكرون؟ متى؟ في سبي هوازن خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما كان لي ولي بني عبد المطلب ولي بعنا منف، فأنا تنازلت عنه لأصحابه، وقال المهاجرون ما كان لنا فهو على ما رأى رسول الله، وقال الأنصار ما كان لنا لكن عندنا الأقرى بن حابس، قال ما كان لي ولي بني تميم فلا، وقال عيينة بن حص ما كان لي ولبني فزارة، فلا نتمسك بالأموال التي حصلنا عليها ولا نتنازل عن شيء. الآن جاء الأقرع يقول إنني مطاع في قومي، وعيينة يقول إنني مسموع الكلمة في عشيرتي، فنريد أن تعطينا نسبة ونعالج الأمر بحيث نقنعهم بالاستمرار. نعم. والأقرب الحابس في رجال من أشراف العرب، فدخلوا على رجال من المهاجرين فقالوا إنه قد ارتد عامة من وراءنا عن الإسلام، وليس في أنفسهم أن يؤدوا إليكم ما يعني كانوا يأكلون. ارتدوا العرب، ارتدوا وصمموا على ألا يعطوكم شيئا مما كانوا يعطونه رسول الله، لكن أعطونا جعل وحنا نتولى عمره. نعم. ما كانوا يأتونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تجعلوا لنا جعلا كفيناكم. شلون يعني؟ مش معنى الكلام هذا محمد، مش معنى الكلام هذا وإن تجعلوا لنا جعلا كفيناكم؟ جعل يعني يأخذ شيء من أموالهم ويأتون لهم، يقولون مثلا الزكاة، الزكاة مثلا اللي تأخذون لو قلنا 100 بعير قسطا منه. نعم، القسط من الزكاة، قسم، أعطونا الربع. نعم. لنا الثلث، لنا نسبة جعل. لا نقول أعطونا 100 بعير، لا، لا نقول أعطونا 1000 ناقة، لا، وإنما افرضوا لنا جعلا، يعني الشيء اللي يحصل اللي يدخل عليكم أو يدخل لبيت المال يكون لنا فيه نصيب مقابل إقناعنا لهؤلاء القبائل بالاستمرار على أداء الزكاة. نعم. فإن تجعلوا لنا جعلا كفيناكم. فدخل الصحابة على أبي بكر، يعني الكلام هذا استحسنه كثير من الصحابة ودخلوا على أبي بكر يعرضون، قالوا عندنا الأقرع بن حابس وهو شيخ بني تميم، وعندنا عيينة بن حصن وهو شيخ بني فزارة، ويقولون عطونا نسبة وحنا نريحكم من القبائل ونكفيكم إياهم. نعم. فأردوا عليه ذلك وقالوا نرى أن نطعم الأقرع وعيينة طعما يرضيان بها، يعني نعطيهم نسبة، نعطيهم شيء أن تطعمهم، يعني تقول كل 100 بعير لكم فيها 5، كل 200 بعير لكم 10، كل مثلا 300 بعير لكم فيها 50، نرى أن تعطيهم لأجل ألا نتعرض لقتال وألا ندخل في معارك وألا يكون هناك إراقة دماء. هذا الكلام بعض الصحابة يعرضونه على أبي بكر، وبناء على ما سمعوا من الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن. نعم. وقالوا نرى أن نطعم الأقرع وعيينة طعمة يرضيان بها، طعمة يعني نعطيهم شيء علشان يكافون شر هؤلاء. نعم. ويكفيانك من ورائهما. نعم. من ورائهما حتى يدعي إلينا أسامة وجيش. من وراءهما يعني ويكفيانك من وراءهما حتى يرجع إلينا أسامة وجيش، وبعدين أفراج إن شاء الله. نعم. ويشتد أمرك، فإن اليوم أمرك و... نعم. و... فإن اليوم قليل في كثير، فإن اليوم قليل والناس كثيرين المرتدين، وهؤلاء رجلين يبوا يكفوننا عدد كبير من القبائل، فلنعطيهم طعم ويسكتهم ويستجربوا به من خلفهم، فعل الله أن يجعل في ذلك فرجا لعباده من المؤمنين. نعم. فقال أبو بكر فهل ترون غير ذلك؟ فقالوا لا. أبو بكر سمع المقالة قالوا أعطي الأقرع طعم وأعطي عيينة طعم، وليس توددا إليهم ولا محبة لهم ولا تقربا منهم، ولكن ليكفيانك من وراءهم من القبائل ونتريث حتى يأتي أسامة، فإذا جاء أسامة معه 700 ويشتد الأمر ويعظم أمر المسلمين ويحصل الفرج والمخرج إن شاء الله. قال أبو بكر رضي الله عنه في رأي ثاني غير هذا؟ قالوا لنا فأجابا نعم. فقال قال قد علمتم أن من أهل نبيكم إليكم المشورة فيما لا يم. أنا ما أنفذ أمرا إلا باستشارتكم، ولكن نتبادل الرأي، ما عندكم رأي غير هذا؟ قالوا لا ما عندنا، نرى أن تعطي الأقرع وتعطي عيينة كفون يصدون عنا ثلمة عظيمة حتى يشتد أمر المسلمين. فقال رضي الله عنه فقال قد علمتم أن من أهد نبيكم إليكم المشورة فيما لا يبقي ما لم يمد فيه أمر من نبيكم. يعني في شيء في عندنا فيه نص آية هذه ما فيها مجال للتشاور ولا فيها مجال لأخذ الآراء، لأن عندنا قرآن. على سبيل المثال مثلا عندنا الزنا، بالنسبة للمحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، وبالنسبة لغير المحصن جلد 100 وتغريب عام. هذا هل يمكن نقول ما رأيكم إيش نعمل؟ هل بدل الرجم نقول بدل سجن؟ هل نقول بدل جلد 100 كثر هذا الأمر نريد نجلد 200؟ لا. الخمر مثلا فيها 80 جلدة، هل نقول بدل 80 خليها 70، بدل 80 خليها 75؟ يقول في أمور ترك يعني عندنا فيها بيان وحكم لا مجال للأخذ والرد والاجتهاد، وأمور نتشاور فيها. نعم. ولا نزل به الكتاب عليكم وأنا رجل منكم تنظرون فيما أشير به عليكم، وإن الله لن يجمعكم على ضلالة وتجتمعون على الرشد في ذلك. نعم. وأما يعني في أمور أنا فيها نص، هذه ما في مجال لأن نتشاور فيها. حكم الله مثل مرة بينا الآن في درسنا في الفرائض، قلنا الزوج نعطيها النص، البنت نعطيها النص، بنت الابن النص، الاخت الشقيقة النص، الاخت الاب النص. يمكن نقول الزوج نبي نعطيه ثلثين، يمكن نقول البنت نعطيها ثلثين ولا ثلث ولا ربع. لا، اشياء ثبتت بالنص، وما ثبت بالنص لا مجال للاجتهاد فيه. وما لم يرد به نص نتشاور، يقول ابو بكر نتشاور، انا ارى كذا وكذا. نعم. فأما أنا فأرى أن ننبذ إلى عدونا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا محاورة ولا مهادنة، لا مصالحة. من شاء الإيمان آمن، الطريق مفتوح، ومن كفر فله السيف، لأنه مرتد وقد أباح لنا الإسلام أن نقتل المرتد. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا يقول يعني شيء في نص وحكم فيه توجيه رباني وإرشاد نبوي، ما نقول هذا أحسن ولا هذا. وما لم يرد به نص نتشاور فيه. ولا ترسون على الإسلام، فنجاهد عدوه كما جاهدهم، والله لو فأما أنا فأرى أن ننبذ إلى عدونا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إسلام أو كفر، ما في مصالحة. تسلم وتمنع الزكاة، وين الإسلام؟ يقول أنا الآن أصلي وأشهد وأصوم لكن أموالي أنا أحق بها، لا، نقول هذا كفر. فإما إسلام وتستمر على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما منع لركن من أركان الإسلام وهو الزكاة، وبيننا وبينك السيف. هكذا ارتعى أبو بكر رضي الله عنه. نعم. وألا تنسون على الإسلام. نعم. فنجاهد عدوه كما جاهدهم، والله لو منؤوني أقالا عقال. عقال يعني حبل، كان العقال ينسج من الوبر، من وبر الإبل ومن الصوف، صوف الغنم وشيء من هذا القبيل، عقال بعيد. رواية أخرى لو منعوني عناقا، صخلة ومولودة كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. فاستمرار على المنهج القويم وثبات على العقيدة الراسخة ودوام على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا قاتلتهم على ذلك. نعم. والله لو منعوني إقالا لرأيت أن أجاهدهم عليه حتى آخذه. وأما قدوم عيينة وأصحابه إليكم فهذا أمر لم يغب عنه عيينة، هو راضي. إيه ما غب، يعني هو راضي بهذه الأفعال. نعم. ثم جاءوا له ولو رأوا ذباب السيف لعادوا إلى ما خرجوا منه. نعم. أو أبناهم السيف. نعم. فإلى النار قتلاهم على حق منعوه وكفر إن اتبعوه. فبان للناس أمرهم، اتضح لهم المنهج القويم الذي سيسلكه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فقالوا له أنت أفضلنا رأيا ورأينا لرأيك تبع. نعم. فأمر أبو بكر رضي الله عنه الناس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.